والله لو عندي يقتل ثم أحيا ثم أحرق أنشو في الهواء ثم أحيا ثم أقاتل ثم أقتل ثم أحرق ثم أنشو في الهواء يفعل بي ألف مرة ما تركتك يا حسين. الغايب الحاضر الهادئ الثائر مخلص منيبا لله والقائم مخلص منيبا لله والقائم يا بيرغ القادة أنفاسك قلادة الله علي أيامك يا أبو هاشم الله علي أيامك يا أبو هاشم دمك عهشال الوطن بجناحه رشينا وخفر زلم بالساحه دمك عهشال الوطن بجناحه رشينا وخفر زلم بالساحه يا تاريخ بالشام لسه تارك يا تاريخ سيد الشهاده اختارك الفراق عظم وجلد خلانا تمنيناك لاخر نفس ويانا انت الموت واستنقى وين الغيرة يا مبخوت تسوى لك الشم ديرة انت الموت واستنقى وين الغيرة يا مبخوت تسوى لك الشم ديرة والله لو لقيتهم فردا وهم ملء العرض ما باليت ولا استوحشت عندما وضع الحسين بين خيارين فاختار ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والدلة المؤمن العابد القائد الزاهد ما رفج من عينك على الجيلة ما رفج من عينك على الجيلة يل صاعد عليها من قلبه وبيها شافوا أثر خسف عليك حيلة شافوا أثر خسف عليك حيلة ما يدرون شارب وفمن الكافل ويحلمون راسك بالحرب نازل ما يدرون شارب وفمن الكافل ويحلمون راسك بالحرب نازل إلى اليوم طاريك مبجيهم إلى اليوم رجفا ساعة في رجليهم بالطفوف دقيت ثايا ورايا بالطيوف شافوك أحلى مرايا الرجال لوهي شلو ما أريدها يا خيال ردوا فزعتك عيدها الرجال لوهي شلو ما أريدها يا خيال ردوا فزعتك فزعتك عيدها انتهت هذه المسيرة بأي شيء أيها الأخ العزيز انتهت بالشهادة انتهت بلقاء الله عن أقرب طريق وأقصر طريق انتهت هذه المسيرة بالعاقبة الحسنة تسلم يا أبو هاشم يا خيمة الوادم مشكور يا المحد لوذراعك مشكور يا المحد لوذراعك اشتاقنا يا هيبة رطالة الغيبة عطشانة من دمك روت قاعك عطشانة من دمك روت قاعك عيش الدوم تاج وحسينك تاجك بس اليوم ركب الحسين احتاجك عيش الدوم تاج وحسينك تاجك بس اليوم ركب الحسين احتاجك قلبته صاحب حزن عفوني سألنا قال الحميد اخذوني فقدناك بس ما فقدنا احساسك ذكرناك ظل بينا عطر انفاسك شنسميك صاحبنا لو غالينا بعد بيك ننتظرك تمر بينا شنسميك صاحبنا لو غالينا بعد بيك ننتظرك تمر بينا